بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قلب الهمزة واو أو ياء صفحة 154. تقدم قلب الواو والياء بل والألف إلى همزة، الآن عكس. متى تقلب الهمزة واو أو ياء؟ قال المصنف: قلنا إن حروف العلة العربية كما حددها القدماء هي الألف والواو والياء، معروف، ثم ألحقوا بها الهمزة أيضا معروف، صح؟ في قضايا الإعلام والإبدال لوجود علاقة بسبب تحولات الياء والواو تنقلب إلى همزة والهمزة تنقلب إلى ياء وواو، يعني فإيه؟ فأصبحت الهمزة في باب الإعلان والإبدال كأنها إيه؟ كأنها حرف علة داخل في الموضوع. قال: ثم ألحق الهمزة بها الهمزة في قضايا الإعلان والإبدال، وقد رأينا كيف تنقلب الواو والياء والألف همزة، ونبحث هنا المواضع التي تنقلب فيها الهمزة واوا أو ياء، ويحدث ذلك في حالتين. تمام. الحالة الأولى، وذلك بالشروط الآتية: أن تقع الهمزة بعد ألف مفاعل أو ما يشبهه، يعني مفاعل أو فعائل أو فعايل، المقصود إيه؟ على نفس النغمة يعني. اثنين، أن تكون الهمزة عارضة أي غير أصلية، يعني انقلبت عن ياء، انقلبت عن واو، كذا، ما هي أصلية. ثلاثة، أن تكون لام المفرد إما همزة أصلية وإما حرف علة أصليا واوا أو ياء، يعني يقصد أننا معايا الآن وزن مفاعل أو فياعل أو فعائل، المهم على نفس النغمة، وعندي همزة بعد الألف، وهذه الهمزة يا شباب ليست أصلية. تمام. وأيضا لام الكلمة هي فعائل، اللام دي لام ده حرف علة، إما ياء أو واو أو حتى همزة، ففي تلك الأحوال هتنقلب الإيه؟ هتنقلب الهمزة إلى ياء وربما واو في بعض الأحيان، على التفاصيل اللي إيه؟ هنشوفها الآن، هنشوف مع بعض يا شباب. هنشوف كلمة أول، وذلك وفق البيان التالي: ألف كلمة لامها همزة أصلية. أنا عندي كلمة خطيئة، كلمة خطيئة أصلها خطأ، صح؟ كلمة خطيئة أصلها خطأ، معناها إن الغاء فاء الكلمة والضاء عين الكلمة والهمزة لام الكلمة، خلي بالك ده موافق للشروط، لأنه قال إيه؟ جيم أن يكون لام المفرد إما همزة أصلية، صح؟ فهنا لام المفرد همزة، وعلشان كده قال ألف كلمة لامها همزة أصلية. تمام. طيب تعال نشوف، أنا الآن عاوز أعمل خطأ أجمعه على إيه؟ فعايل أو فعائل. تمام. فلما تيجي تعمله فعايل، شوف هيصبح قضايا، صح؟ صح يا شباب؟ ما هو أصل فعال، هتزود إيه؟ هتزود ياء. تمام؟ تعال نشوف تطور كلمة إيه؟ خطايا هذه حتى تصل إلى كلمة خطايا. خلاص؟ يبقى إحنا الآن معنا كلمة خطيئة. كلمة خطيئة. عاوزين نجمعها. طيب. فهنا جمعناها على إيه؟ خطيئة. هذه أول حاجة. تمام؟ هنجمعها هتصبح خطايا. تمام يا شباب؟ هنا هتجد الايه؟ على قواعد الاعلام اللي تقدمت، لما تاتي ياء بعد الف مفاعل زائده هتنقلب الى همزه، فالياء دي ايضا هتنقلب الى ايه؟ الى همزه. تمام؟ شوفوا معي شباب التطور كيف هيتم. فتصبح خطاطئ، خطائئ، خطائئ، ما بناء على قواعد الإعلام، لما بيجيها او واو بعد الف زائدة تمام في مفاعل زي ما تقدم معانا بتنقلب الى ايه؟ الى همزة. طيب وجود همزتين في الطرف ثقيل، فهتنقلب الهمزة الاخيرة الى ياء تمام. فطائق وعليكم السلام تمام. خطائق تمام. هيبقى في همزتين عند الطرف، فهنقلب الهمزه الاخيره دي الى ياء فتصبح خطائي. خطائي علشان يخففوا شويه الهمزه لما تكون مكسوره الكتف شديد، فيفتحوها علشان يخففوا فتصبح خطائي بهمزه مفتوحه. نتيجة الفتح ده الياء هتنقلب إلى ألف فتصبح خطأ. التقى ثلاث ألفات اعتبر الهمزة زي الألف، فبالتالي مش هيفتح، فعلشان يتصرفوا من هذا هيقلب الهمزة في الوسط إلى ياء فتصبح خطأ. شفت ازاي؟ نعم. تمام. ايوه كلمهم. نعم تمام يا شباب، واضح. فثاني ثاني خطيئه لما تيجي تجمعها على فعايل تصبح خطايف، صح؟ خطايف لانك تزود ياء وتزود الف، ما هي هذه خطا انت عم تتعلم على فعايل. هذه الخاء والخاء تمام، ودي الهمزه تمام، هتزود هنا الف وتزود ايه؟ ياء، فيصبح خطايا. يبقى اول شيء يا جماعه خطيئه او فعيلا على فعال، فتصبح خطيئه خطايا. حصل عندي ان في ياء في احنا الدرس اللي هو قبل اللي هو قلب الياء الى ايه؟ قلب الياء او الواو الى همزه، كانت لما تيجي الياء او الواو بعد الف زائده في فعايل بتنقلب الى همزه، فهنقلبها الى همزه فتصبح خطائق. خطائق حصلت لنا مشكله ثانيه وهو التقاء همزتين في الطرف، فنتخلص منهم ازاي؟ احنا نحول احداهما الى ياء، وده والاقرب اللي يكون في الطرف لان الطرف هو محل التغيير. فتصبح خطائي. طيب في ثقل همزه ومكسوره، لا طيب نخففها ازاي؟ نفتح الهمزه تصبح خطائي. الله. طيب فتح ما قبل الياء تنقلب الياء الى الف فتصبح خطائي تمام. الله. طب ثلاث كده ثلاث ألفات أو لازم من التقليب، فنقلب الهمزة إلى ياء فتصبح خطايا. إزاي؟ مسألة سهلة جدا يعني. تمام؟ الشاهد في هذا إيه؟ الشاهد في هذا هو عاوز أقول لك إيش؟ إنه هنا الهمزة انقلبت في النهاية، فين الهمزة؟ ما خطايا ليش دون همزة؟ صح؟ خطايا بدون همزه. فراح على فكره ده تصور يعني من الصحفيين دماغهم واسعه مش فبيتصوروا ازاي ايه؟ ده تخيل طبعا، العرب لم تقل شيئا من ايه؟ من ذلك، لكن وجدوا ان العرب قالوا خطيئه وخطايا، ما قالوا خطائي او ما جمعوا خطايق. ما سمع من العرب ان جمعوا خطيئه على خطايق، لكن وجدوهم جمعوها على ايه؟ على خطايا. فقالوا والله نشوف بقى، جلسوا فكروا ازاي تحولت خطيئه الى خطايا تمام؟ فشافوا ان ايه؟ انها لعلها مرت بتلك المراحل تمام؟ حتى وصلت من ايه؟ من خطايا الى خطايا، وبالتالي اصبحت الكلمه الجمع ما في ايه؟ ما ما فيهوش الهمزة، وده تحول الهمزة إلى إيه؟ إلى ياء. خلاص هذه القضية اللي إيه؟ الخلاصة. نعم. ها؟ كيف؟ ما في كلمة طيبة في هذا الاتجاه. طيب تمام، علشان كده هي لما كانت مش كلمة طيبة فيها شوية صعوبة شوية، علشان لو هي طيبة كانت خطوة واحدة صح، لكن هيجي لك كلمات تانية برضو طيبة لكن عدة خطوات. ايه تعمل الآن؟ ها؟ فعايل نفس الشيء، فعايل بس حصل إعلال. تعال نقراها في الكتاب. ألف كلمة لامها همزة أصلية، وذلك مثل خطيئة ودنيئة نفس الشيء، الدنيئة تمشي نفس الشيء، خطيئة خطايا، دنيئة دنايا. تمام. هاتان الكلمتان مفردتان ولامهما همزة أصلية، هو الآن بيصدق الحالة الأولى اشترط فيها صح، مش قال أن تكون همزة عارضة غير أصلية، أن تكون لام المفرد إما همزة أصلية. تمام. ووزنهما فعيلة، فإذا أردنا أن نجمعهما جمع تكثير على وزن فعائل وهو يشبه مفاعل، فإن إعلالا يحدث حسب خطوات يتخيلها القدماء لتصير الكلمة خطايا على وزن فعائل، ولا بأس من أن نذكر هذه الخطوات التي يتخيلها القدماء لأنها في الحق تعين على تصور صحيح للمفردات العربية. يقولون أول شيء تجمع خطيئة على خطايئ. تمام، على خطايئ. طيب اثنين، عندنا ياء بعد ألف مفاعل، طب ما هو ياء بعد ألف مفاعل تقلب همزة ياء أو واو على حسب القاعدة السابقة أو شبهه، وكانت مادة زائدة في المفرد خطيئة فتقلب همزة فتصبح خطائئ خطائئ. تمام. طيب ثلاثة، وقعت الهمزة الأخيرة متطرفة بعد همزة فتقلب ياء. تمام، كما سنعرف فتصير خطائي. طيب عاوزين نخفف شوية، أربعة، تقلب كثرة الهمزة فتحة طلبا للتخفيف كما يقولون فتصير خطائي خطائي، هنا ثقيلة لأنه إيه فتحة قبل الياء. خمسة، تحركت الياء الأخيرة وانفتح ما قبلها فتقلب ألفا فتصير خطاء. فبالجمع الثلاث ألفات الألف والهمزة وهي عندهم تشبه الألف ثم الألف الأخيرة، وهم يكرهون اجتماع أحرف ثلاثة أحرف متشابهة فتقلب الهمزة ياء لتصير خطايا. الحمد لله. تمام خلاص. تمام الحمد لله، وصلنا بإيه بسلامة الله. بس مش مطلوب أراءكم، يعني مش مطلوب تعليقاتكم وأراءكم، مش هو منتدى تعلق يعني إيه، لا مش منتدى. تمام، إنما هو درس تاخده وتبلعه، عجبك ولا مش عجبك، لا حطوا لك فول في الأكل، حطوا لك مش عارف إيه، ده مش عجبك، ده حطوا لك أرز، قل أنت ساكت ها وبلاش رمضة معاك، دفعت ضغط اتكلمت، لكن ما لا دفعت ولا عملت اجلس مكانك. تمام تمام خلاص. مقصدي بعض الحصة ممكن تستمعوا كل واحد يدي رأيه للثاني، لكن انا قد جمعان اراء يعني، فبالتالي مش محتاج الى اراءكم. بعد الحصة اعملوا لكم نص ساعة ايه اراء كده، وجلسوا ايه كل واحد يدي رأيه ويفضل زي ما هو عاوز. تمام ايه. نعم. لا ولا تهدى ولا هدية غير مقبولة أن تهدى إلي. قدم ناقص قدم مقصود بالإجازة اللي علشان أرتاح من دولتكم. تمام. ها؟ لا لا هي شوف أحسن حاجة تبعث رسالة بس العيد رسالة يعني عيد مبارك كذا كذا، وأنا أقول رضي الله عنك وأنت في مكان. تمام، دي أفضل حاجة. تمام. ها؟ دي أفضل رسالة سعادية غريبة. وبديها أبوها حاجة. ما بيني وبينهم حتى الاتصال، ما في اتصال. تسيبك رسالة خلاص. وما فيش رسالة رضي الله عنك كمان. تمام؟ وفر على الحكومة والبتاع، ما تشغلش وزارة المواصلات. خلي الناس اللي هي اهلها في الخارج مش عارف ايه, بعتوا لاهليهم واتصلوا باهليهم وجلس مكانك وكلام زي كده, وانا مبسوط منك وانت جالس مكانك تمام. طيب الان هنجيب كلمه اخرى مختلفه تماما, هنجيب قضيه, كلمه قضيه برضه ينطبق عليها نفس الشيء. هو قال ايه؟ ان تكون دم المفرد اما همزه اصليه, خلاص خد ايه همزه اصليه, واما حرف عله اصلي. الان حرف عله تمام, هنشوف ازاي ضرب الهمزه هتنقلب الى ايه؟ الى ياء في النهايه تمام. فبالتالي شوف العنوان كلمه لامها ياء اصليه, كلمه لامها ياء اصليه, لان قضيه وقضايا وغيرها هنا ياء, غير هنا قضيه كان ايه؟ كان لامها همزه, هنا الان لامها ياء. هنشوف ازاي ايه؟ ايضا يوجد في خطوات مشابهه, هي لو عرفت تلك الخطوات هتمشي عليها تمام, نفس الايه نفس الخطوات تمام. فاحنا هنمشي عليها. قال كلمه لامها ياء اصليه, وذلك مثل قضيه وهديه. كلمه قضيه مثلا على وزن فعيله زي قضيه, اي ان لامها ياء. فاذا جمعناها يبقى الفرق بين دي وبين اللي قبلها, بين قضيه وبين قضيه, ان قضيه لامها همزه وان قضيه لامها ياء تمام. فقال كلمه قضيه مثلا على وزن فعيله اي ان لامها ياء تمام. فاذا جمعناها على فعائل فانها تصير بعد الاعلام قضايا. طب كيف بقى صارت قضايا؟ وهم يتخيلون خطوات اعلامها على النحو التالي, خليك ايضا معي. تعالى قضيا هتسمع على قضايا, قضاء جيو يعني يا ايه, هيحصل زي ما حصل في الثانيه, ذيك جمعت على قضايا لان اخرها همزه, لكن دي اخرها ياء, فدي الياء اللي زودناها في فعالي مع الالف بالاضافه للام الايه الكلمه. طيب هيحصل فيها اعلان زي ذكر ان ايه في بعد الف فعايل فيها هتتحول الى همزه, فتصبح قضائي او قضائي قضائي تمام قضائي. طيب هنا هنخفف برضه زي ما عملنا هناك, هنخفف الايه كسره الهمزه فهنفتحها فتصبح قضائي قضائي تمام على اساس ايه تتكلم. طيب تحركت الواو الياء والفتحه ما قبلها تقلب ايه؟ تقلب هتتحرك وتنقلب الى الف فتصبح الف فتصبح قضاء نفس الشيء زي ما حصل في ذكر الهمزه تنقلب الى ياء ايضا فتصبح قضايا يعني الخطوات الاخيره دي متشابهه شباب متكرره. فبعد ما تصبح قضائي شبهت اللي هي شبهت المساله قضيه فهتفتح الهمزه. طيب هتقول ان ايه لما فتحنا الهمزه تحركت الياء وانفتح ما قبلها هتقلب الف اصبح معي الف وهمزه والف هتقلب الايه الهمزه الى ياء لكراهه توالي الايه توالي الامثال تمام. نفس الكلام قال كلمة لامها ياء أصلية وذلك مثل قضية وهدية. كلمة قضية مثلا على وزن فعيلة تمام. كلمة قضية على وزن فعيلة أي أن لامها ياء, فإذا جمعناها على فعيل فإنها تصير بعد الإعلان قضايا وهم يتخيلون خطوات إعلانها على النحو التالي. واحد قضية تجمع على قضايي. اثنين تقلب الياء الأولى همزة فتصبح قضائي. ثلاثة تقلب كسرة الهمزة فتحة فتصبح قضائي. تقلب الياء ألفا فتصبح قضاء. تقلب الهمزة ياء فتصبح قضايا تمام. ده يبقى ده تجربة مع الايه الكلمة آخرها همزة. الآن كلمة آخرها ايه ياء. الآن ايه كلمة آخرها ياء لكن أصل الياء دي واو تمام. برضه هتمشي نفس الايه على نفس النمط تقريبا إلا أنها تختلف دايما في الأول, وبعدين لما توصل إلى ايه إلى الحالة اللي هي زي قضائي تبدا تاخذ نفس الايه؟ نفس الاتجاه. فبيقول وذلك مثل مطيه وعشيه تمام؟ يبقى النموذج هنا كلمه ايه؟ كلمه مطيه اصلها فكلمه مطيه اصلها مطيوه يعني اصلها عباره عن ايه؟ لام الكلمه هنا واو قلبت الى ياء يا شباب تمام؟ يعني لام الكلمه لان اصلها ايه؟ امتطى يمتطي وأقفى المطل تمام ميم أقل المبدا ميم وطاء واو فدخل عليها الياء فأصبح مطل يوان. فلما اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون دي قاعدة هتقلب الايه هتقلب الواو إلى ياء وتضغم في الياء الأخرى وتصبح مطية تمام فتصبح مطية. فهل هي طريقها نفس الايه نفس الطريق ينطبق عليها أيضا لأنه قال ايه قال أن تكون لام المفرد إما همزة أصلية إما حرف علة أصليا واو أو ياء ما يهمش إنها منقلبة تمام. فيقدر يقف فعلية مطية أقوى مطية فإذا جمعت على فعل فإنها تصير بعض الإعلان مطايا وذلك وفقا للخطوات التي تخيلوها على النحو التالي هتبدأ أيضا هيك مع مطية هتوق بعد يبني الأقسام منها تمام هتصبح عليهم هتصبح مطايا لأنه بالجيلة بالكلمة ففعال أدي مطول المي والطاء والواو تمام هتصبح مطار يوم ليه لان لا بالكلمه واو تمام هتقلب بعد كده الواو لو تطرفت يا شباب بتقلب الى ايه بتقلب الى ياء فتصبح مطاري اصبحت فيها الذهني اللي هي قبلها ايضا هتقلب الياء اللي بعد الف مفاعل هتقلب الى همزه هتصبح مطار ايو نفس الشيء هنخفف هنفتح الايه هنفتح الهمزه مطاع عين تحركت الياء وانفتح ما قبلها هتصبح مطاع اصبح ثلاث اليفات ايضا هتصبح مطايا نفس الشيء. فهي دي الخلاف بس في الحته الايه الجزئيه الاولى دايما لكن بعد كده ما تصبح معانا همزه لا بتمشي نفس الايه نفس الضباط تمام. فقال اول حاجه مطية تجمع على مطايور اثنين تقلب الوضياء اللي تطردها بعد كثرة فتصبح مطايو ثلاثة تقلب الياء الأولى همزة مطائيو تقلب كثرة الهمزة فتحة مطائيو تقلب الياء ألفا مطائا تقلب الهمزة ياء مطايا نفس الشيء تمام. برضو اللي بعدها بس اللي بعدها هتكون ايه أصلها واو على ما هي عليه هي قرارة كلمة ايه كلمة قرارة كلمة لامها واو تمام. قال وذلك مثل هرارة هرارة معروفة العصر الغريبة تمام. فهذه الكلمة على وجه تعالى أي أن الواو أصلية فإذا جمعناها على فعائل فإنها تصير بعد الإعلان هرارة كيف وصلت إلى هرارة بعد وذلك وفقا للخطوات التالية شو تبقى هرارة لما تجمع على على على ما هي عليه هتصبح هراقوة تمام هتصبح ايه هرائو على بيه بهمزه. قال اول شيء هرائو تجمع على هرائو وذلك من خلال الالف ايه همزه تبع للقواعد السابقه لانه نفس الشيء هيجي هتصبح هرائو وويل ما هتقلب الالف الى همزه على القواعد السابقه اللي هي ان اذا اتى حرف العله بعد الايه بعد ما فعل فتقلب الى ايه الى همزه تمام. طيب ايه تقدر الواو ياء لتصرفها بعد كثره الواو لما تتصرف بهذه الصوره زي ما حصل في فيما قبل هتنقلب الى الى ياء وتصبح حراق ايو نفس الشيء برضه هي هيفتح الهمزه على اساس يخفف فتصبح حراق ايو حراق ايو الهمزه ايه الهمزه مفتوحه تحركت الياء وانفتح ما قبلها هتصبح حراقة تمام. هنا لان الكلمه اصلها واو فهترد الى الواو وليس الى الايه وليس الى الياء فتصبح حراقة تمام حراوة تصبح بجمع هراوة حراوة تمام. قال اثنين تقلب الواو الياء لتصرفها بعد كثرة بعد كثرة هراقي تقلب كثرة الهمزة فتحة هراقي أربعة تقلب الياء ألفا هراوة خمسة تقلب الهمزة واوا هراوة تمام. بس هذه الصور ايه صور انقلاب الايه انقلاب الهمزة الى ياء او واو تمام. هذه ايه هذه الصورة او الحالة الاولى اللي هي بتشمل ما كان حرف اللام فيها همزة ما كان اللام فيها ياء مكان اللام فيها ياء منقلبة عن واو، مكان فيها الايه اللام واو، تمام. هذه الحالات كلها انقلب فيها حرف العلة الى ايه، انقلب فيها انقلبت فيها الهمزة الى ايه، الى ياء. دي الحالة الاولى. الحالة الثانية سهلة يعني ابسط من ايه من دي. الحالة الثانية ان تجتمع همزتان في كلمة واحدة. طيب لو اجتمع همزتان يا شباب، وذلك على النحو التالي: ان كانت الاولى ساكنة والثانية متحركة هتضغم في ايه، في بعضها البعض، تمام. ان كان عندنا همزتين، همزة الاولى ساكنة والثانية متحركة، وده لا يكون في فاء الكلمة شباب، لانه لا يمكن ان يكون فاء الكلمة ساكنا، تمام. زي فعل، لما تيجي تجعلها على فعال، تمام، تقول سأل، تمام، سأل تكون سأل. ده لما يكون ايه، لما يكون الاولى ساكنة والثانية ايه، والثانية متحركة. لما يكون الاولى متحركة والثانية ساكنة هتحول الهمزة الى ايه، الى الف، الى حرف مد، حتى ايه يتم تشكيل الهمزة، فلا يصبح ايه همزتان. ادي خلاصة الايه الحالة الثانية. طلع ذلك على النحو التالي: ان كانت الهمزة الاولى متحركة والثانية ساكنة قلبناها حرف علة من جنس حركة الهمزة اللي قبلها. ان كان الهمزة اللي قبلها مفتوحة هتقلب ايه الهمزة الثانية الف، وان كانت الهمزة الاولى مضمومة هتقلب الهمزة الثانية واو، وان كانت الهمزة الاولى مكسورة هتقلب الهمزة الثانية ياء، تمام. زي ايمان، ايمانا اطلها ايمانا، اؤمن اطلها اؤمن، تمام. فاصل الواو هنا كانت همزة ايه، همزة لكن مضمومة ما قبلها، اصل الياء كانت همزة لكن مكسور ما قبلها. كذلك في آمن أو آمن، هذه أيضا همزة مفتوحة ساكن، همزة مفتوحة بعدها همزة ساكنة، انقلبت الهمزة اللي ساكنة إلى ألف وأضغمت في الإيه، وأضغمت في الهمزة فأصبحت إيه مدا، حرف مد وسمى تسهيلا، تمام. قال: وذلك على النحو التالي: إن كانت الهمزة الأولى متحركة والثانية ساكنة قلبناها حرف علة من جنس حركة الايه الهمزة الاولى، وذلك مثل آمن، اصلها آمن آمن، تمام. اجتمعت همزتان الاولى متحركة بالفتحة والثانية ساكنة فتقلب الايه الثانية الى الف، فتقلب الثانية حرف علة من جنس الحركة الاولى، والحركة الاولى فتحة، اذا نقلب الهمزة الفا في آمن. طيب وهكذا في اؤمن اؤمن، وفي إيمان إيمان اثنين. وإن كانت الهمزة الأولى ساكنة والثانية متحركة وذلك لا يقع في موضع الفاء وإنما يكون في موضع العين، وفي هذه الحالة تضغم الهمزة الأولى في الثانية، وذلك أن تصوغ من الفعل سأل صيغة مبالغة على وزن فعال فتصير الكلمة سأل سأل، تمام. هتصبح همزتين وألف، همزتين وألف ولام، فاستمعت همزتان الأولى ساكنة والثانية متحركة فتضغم الأولى في الثانية لتصير سأل. أما وجود الهمزة ساكنة والثانية متحركة في موضع اللام، وكذلك وجود همزتين متحركتين في كلمة واحدة، فلا يكون إلا في صور متخيلة تصورها القدماء دون أن يعرفها الاستعمال اللغوي القديم والحديث، وإنما كانوا يهتمون بها قصدا للتدريب، وهي لا قيمة لها في الدرس اللغوي الواقعي، ومن ثم لا نثبتها في هذا التطبيق. انتهى، تمام. يبقى هي حالتان، الحالة الأولى والحالة الثانية. والحالة الأولى فيها إيه؟ فيها عدة قضايا: الكلمة اللي لامها همزة، والكلمة اللي لامها ياء، والكلمة اللي لامها ياء أصلها واو، والكلمة اللي أصلها إيه واو، وكيفية قلبها. يعني هو نوع من الإيه، نوع من التصور ربما بيدعم فهم الإيه، فهم الطالب للإيه، للمسألة الإعلال والإيه والإقلاب. وبكده يكون تم الإيه، تم الكلام على الإعلال والإقلاب كما بينا. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والهدى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.